بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل الدليل الرابع من الأدلة الإجمالية. سبق الكتاب والسنة والإجماع وهذا القياس. والقياس لغة التقدير والمساواة. تقول: قدرت طول المسجد كذا، أي قسته. ويدل على المساواة كقولك: لا يقاس المخلوق بالخالق. واصطلاح ما عرف المصنف رحمه الله رد فرع إلى أصل كما سيأتي. وقد دل على القياس قوله سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن الاعتبار قياس الأمور بعضها على بعض. ومن السنة أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من الإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها شيء من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فكذلك، لعل ابنك نزعه عرق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فدين الله أحق بالقضاء، كما في حديث الخدعمية. والقياس أمر واسع في الفقه، وهو أيضا باب من أبواب الاختلاف في المسائل الفقهية. فيختلف العلماء في حكم المسألة على ماذا تقاس، وهو أيضا رحمة من رحمات الله على هذه الأمة. فتباح أمور قياسا على أمور مباحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي، كإباحة ركوب السيارة على الدابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس ينقسم إلى قسمين: قياس عكسي وقياس طردي. وقياس العكس رد فرع إلى عكس حكم الأصل لعكس العلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن وضعتها في حلال في حرام ألك وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعتها في حلال. فعندنا فرع وهو الوضع الحلال وأصل الزنا، فأبيح الحلال بعكس ضد الزنا لاختلاف الحكم، والعلة واحدة وهي المتعة واللذة. وقياس الطرد وهو الذي عرف المصنف رد فرع إلى أصل. والقياس وأركان القياس أربعة: أصل وهو المقاس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم، وركن الرابع العلة. مثال ذلك: قياس السيارة على البعير في الركوب، الأصل البعير، الفرع السيارة، العلة الركوب، الحكم الإباحة. وإلى هذه الأركان الأربعة أشار المصنف رحمه الله فقال: رد فرع. رد فرع أي إعادة حكم الفرع، فهذا الركن الأول فرع إلى أصل، هذا الركن الثاني، والركن الثالث قال بعلة تجمعهما، والعلة هي الأمارة التي أناط بها الشرع الحكم، والفرق بينها وبين السبب أن العلة اجتهادية في الأغلب، وأما السبب فهو تدبير الله، مثل غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، والعلة تنقسم إلى قسمين: علة أتى الشرع بالنص عليها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقوله سلم: إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة. فالعلة نبوة. وهكذا. والقسم الثاني لا ينص فيها على العلة، بينما أحيانا تكون فيها العلة ظاهرة، وقد تكون العلة فيها خفية، ومن هنا يأتي اختلاف العلماء. قال: وهو أي القياس من ناحية العلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس، علة، والنوع الثاني قياس، والقسم الثاني قياس دلالة، والنوع الثالث قياس شبه. قال: وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مؤثرة فيه، لأن العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسمى تحقيق المناط، والقسم الثاني تنقيح المناط، والقسم الثالث تخريج المناط. المراد بالمناط العلة. فتحقيق المناط هو المؤثر في العلة، وتنقيح المناط نخرج العلة التي لا يترتب عليها حكم، مثل: أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، وقعت على امرأتي. فعندنا علة: أعرابي وهلكت، هذه نخرجها ننقحها. والعلة هي: وقعت على امرأتي. فقياس الدلالة، فقياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم، مثال ذلك الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا أصل الذي هو عدم الأذية، فرع الضرب. فالعلة وهي الأذية موجبة لتحريم الضرب، وكذلك الأرز هذا فرع لم يأتي فيه نص، يقاس على البر والشعير بجامع الكيل والاقتيات والطعم. وكذلك في الزكاة، وأيضا الخمر من العنب محرم، المخدرات التي تذهب بالعقل ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقاس على الخمر بعلة الإسكار، وهكذا. فإذا كانت العلة فيها موجبة للحكم نقول هذا قياس علة، وسيأتي إن شاء الله بقية الأنواع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.